بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في درس المصطلح بالأمس ماذا مر معنا يا خالد؟ رواية من؟ الآباء عن الأبناء، ومن؟ الأكابر عن الأصغر. مر معنا هذا المبحث في المصطلح من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، رواية الأكابر عن الأصغر ورواية الأبناء عن رواية الآباء عن الأبناء. هذا أكثر ولا أقل؟ ها؟ أقل ولا أكثر؟ هذا أقل، والأكثر عكسه، رواية من؟ الأبناء عن الآباء، ورواية الأصاغر عن الأكابر. هذا هو. طيب، لماذا ذكروا هذا المبحث؟ ما الحكمة منه؟ ألا يتوهم ماذا؟ أن المروي عنه أكبر ماذا؟ من الراوي. أن المروي عنه أكبر ماذا؟ من الراوي. تنبهوا أن قد تحصل روايات، واضح؟ فمن أجل هذا ماذا؟ الأمر هذا. والأمر الثاني، حتى يعرف ماذا؟ فضل الكبار، حتى يعرف الفضل ماذا للكبار. هل تذكرون على هذه رواية الأكابر عن الأصاغر أو الأكابر عن الأصاغر، هل تذكرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا؟ من رواية الأصاغر عن الأكابر عندما انك ذهبت، هل تذكر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا الأمر؟ هل تذكر من سنة النبي عليه السلام ما يشهد لهذا الأمر، أن الكبير يروي عن الصغير في السنة؟ هذا ما في. هل تذكر؟ ها؟ هم من يذكر؟ عند الأخ هذا اللي بالخلف، تذكر من السنة كبير يروي عن الصغير؟ ها؟ ما في نور ولا من؟ اسمعكم طويلة، ما صغير أحفظها. قلت لك اسم آخر صغير، محمد صالح. هات عندك. كبير يروي عن الصغير، هل في شيء من السنة؟ هل ورد شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك؟ عندك يا قدامة، شوف لعلك تجد تحت الشعر ولا شيء. عندك يا أزهر، تذكر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كبير يروي عن صغير في السنة؟ واحد كبير يروي عن صغير، يا هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندك تذكر شيئا؟ عبيد الله ما في؟ لا، أبو عبد الرحمن. ها؟ من السنة حديث. لا، هذا أثر موقوف، ما له علاقة بالموضوع اللي نحن فيه. في حديث الكبير روى عن الصغير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما نريد نقرب المسألة أكثر. لا، مش عندك يا محمد. حضر. عندك تذكر عمر؟ ايش حصل لعمر؟ ها؟ احنا نريد نوضحها اكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن غيره، حتى تكون اوضح لكم بدل ما تخوضوا اكثر. عندك فلاح، هل النبي صلى الله عليه وسلم النبي كبير وروى عن صغير؟ هل تذكر شيء من الاحاديث حتى نستشهد على هذه المساله، روايه الاكابر عن الاصاغر؟ ها؟ ما تذكر؟ ها؟ من قال الله اعلم فقد اجاب. نعم، عند من؟ عندك ابي هريره. ها؟ من؟ جبريل. ايش حصل؟ ها؟ حديث قدسي. ايش الحديث القدسي؟ ايش حصل فيه؟ وإيش في هذا؟ طيب عندما ما في أحد عندك يا محمد؟ أحسنت. حديث في صحيح مسلم، حديث ما تميم الداري، روى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عنه حديث القساسة، قال نزلنا في جزيرة وكذا. هذه من رواية الأكابر عن الأصاغة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عن من؟ تميم بن عبد الله الدهر، حدث عنه بحديث وهو حديث القساسة، حديث القساسة. طيب مر معنا سلاسل بالأمس، رواية الابن عن الأب والجد، وأبهم الأب والجد، رواية من؟ سلسلة من؟ عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. هذه السلسلة مضمونها أن ماذا؟ صحيفة، مضمونها أنها صحيفة، يعني كما يقال موثوق ماذا بها، ورثها من عبد الله بن عمرو بن العاص، كتبها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فورثها عنه ماذا أهله، حتى وصلت إلى من؟ إلى عمرو، إلى عمرو، يقول عمرو بن شعيب عن أبيه ماذا؟ عن جده. فهي وجادة، والوجادة إذا كانت ماذا؟ بخط معروف والراوي لها معروف ما فيها يحتج بها. لكن لماذا أخر العلماء؟ بسبب أن ما فيها مشافهة، يحصل فيها أخطاء، يحصل فيها أخطاء، ما تدري يعني الخط هذا في التصحيف الحديث هذا على هذا اللفظ أو على غير هذا اللفظ، فزهدوا فيها. لماذا؟ لأن المشافهة لما يشافك يضبط لك الألفاظ، فقد يكون في بعض الأحاديث ما تفهم معناها، ما تستطيع إلا أن يكلمك الذي تحدث ماذا بها، لكنها في الأخير يحتج بها. صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده كم روي بها من الأحاديث؟ نحو 200، نحو 200 ماذا حديث، وكلها ماذا؟ وأكثرها في باب الحلال والحرام، وأكثرها في باب الحلال والحرام. الصحيفة الثانية صحيفة من؟ باز بن حكيم عن أبي عن جده. الأولى الثانية هذه أقوى من الأولى، وهذه لم يرى بها إلا نحو 20 حديثا، لم يرى بها إلا نحو 20، لكنها أقوى من الصحيفة ماذا؟ الأولى، أقوى من السلسلة الأولى، مش الصحيفة، أقوى من السلسلة ماذا؟ الأولى. الصحيفة الثالثة أو السلسلة الثالثة طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وهذه ضعيفة بسبب ضعف مصرف، إنه مجهول، فإنه ماذا؟ مجهول. أيضا مما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في السؤالات ما يتعلق بالسابق واللاحق، ما يتعلق بالسابق واللاحق، هذا فن من فنون المصطلح أيضا، هذا فن من فنون المصطلح، ألف فيه الخطيب عليه رحمة الله كتابا، ألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا في السابق واللاحق. ما معنى السابق؟ أي السابق في الوفاة واللاحق في الوفاة. مثله ماذا؟ بمثال عصري حتى يكون مفهوم لكم، وهي ما يتعلق عندنا، نجعل ثلاثة مثلا، نجعل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ونجعل الشيخ عبد الله البخاري، ونجعل الشيخ مثلا الشيخ عرفات. يعني الشيخ ابن باز عليه رحمة الله هو شيخ من؟ شيخ البخاري ولا شك. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يروي عن عبد الله البخاري، يروي عن عبد الله ماذا؟ البخاري حديثا. الشيخ البخاري أصغر واضح سنا وعلما من الشيخ ماذا؟ ابن باز، وهذا شيخه، ولكنه مثلا روى ماذا عنه. من المعلوم أن الشيخ ابن باز قد تقدم في السن، فحصل بأنه تقدم ماذا في الوفاة، تقدم ماذا في الوفاة. ثم الشيخ البخاري كان صغير في السن، كان صغير ماذا في السن، فعمر حتى حدث عنه من؟ حتى أخذ عنه ماذا مرويات، مثلا نقول الشيخ ماذا؟ عرفات بن حسن ماذا؟ المحمدي. والشيخ عرفات بعد الشيخ من؟ الشيخ ابن باز عمر، حتى كان بين وفاة عرفات بن حسن المحمدي بعد أيام، وبين الشيخ ابن باز قدر 150 سنة. ماذا؟ أين السابق وأين اللاحق؟ السابق شيخ ابن باز، واللاحق من؟ عرفات، صح ولا لا؟ هذا يسمى بالسابق واللاحق. كلاهما روى عن من؟ عن الشيخ البخاري، كلاهما روى عن الشيخ البخاري. لماذا ألف في العلماء هذا المؤلفات سموه بالسابق واللاحق؟ قالوا حتى لا يأتي من لا يعرف هذا ماذا الفن فيرى المدة بين التلاميذ. التلاميذ من؟ ابن باز تلميذ الآن، والشيخ عرفات ماذا تلميذ، والشيخ من الآن؟ الشيخ البخاري، صح ولا لا؟ الشيخ البخاري. فلما يرى تفاوت المدة بينهما، بين موت الشيخ ابن باز وبين الشيخ ماذا عرفات قدر 150 سنة، فلما يحدث الشيخ عرفات عن من؟ عن الشيخ البخاري، يقول أكيد ذكر واسطة، لأن بينه وبين البخاري، بينه وبين الشيخ ابن باز الذي حدث عن البخاري ماذا؟ فترة من الزمن بينهما من حيث الوفاء 150 مدى سنة. فكونه يحدث هذا التلميذ الصغير عن الشيخ البخاري أكيد في واسطة أقل شيء 2-3 بين الشيخ عرفات وبين الشيخ البخاري، حدث عن فلان عن فلان عن الشيخ البخاري. لماذا؟ كيف يحدث عن البخاري مع أن ابن باز يحدث عن من؟ البخاري. وما بين وفاة السابق واللاحق، هذا السابق شيخ ابن باز واللاحق وماذا عرفت ماذا المحمدي، هذه الفترة ماذا الطويلة، فيتوهم أن في واسطة. هذه الحكمة الأولى، العلة ماذا الأولى. العلة ماذا الثانية؟ هذه حلاوة علو الإسناد يقول العلماء، يعني ألف العلماء السابق واللاحق لأمرين. الأمر الأول حتى لا يحصل الوهم أن هذا الراوي كيف متأخر فيروي عن شيخ قد يعني ماذا حصل بأنه روى عنه إنسان متقدم، فأكيد في واسطة سقطت، فيذكرون هذا الفن. الفائدة الثانية حلاوة علو ماذا الإسناد، حلاوة علو ماذا الإسناد. وهذه المسألة مثلوها فيما يتعلق به الزهري. الزهري أرفع طبقة يسنن من الإمام مالك. هل حدث الإمام مالك عليه رحمة الله عن الزهري أو حدث الزهري عن الإمام مالك؟ يقول نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري هل حدث عن الإمام مالك وهو أعلى طبقة وسنا منه؟ يقول أيضا حدث ماذا عنه، مع أن الأصل جاري ما هو؟ مالك عن الزهري، مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فكون يحصل ماذا العكس، فيحدث الزهري عن الإمام ماذا مالك، عن الإمام مالك هو أرفع منه طبقة وسنا، معنى ذلك أن الزهري قد توفي وعمر من الشيخ البخاري، وجاء تلاميذ متأخرون بعد ماذا يعني بعد الإمام ماذا مالك، فحدثوا عن من؟ عن الإمام مالك، فأصبح الإمام مالك شيخ لمن؟ لهؤلاء الصغار ولمن؟ وللزهري. مع أن الوفاء بين الزهري وبين هؤلاء التلاميذ قد تكون واسع جدا، يعني هذا التلميذ الذي أخذ عن من؟ عن الأخذ عن الإمام مالك قد يعمر 100 سنة 150 سنة، فتكون بين وفاته أي بين وفاة هذا التلميذ الذي أخذ عن مالك وبين الزهري الذي أخذ عن مالك قد تكون نحو 150 سنة. فلما يأتي إنسان فيقف على هذا الإنسان فيقول هذا يحدث عن مالك مع أن الزهري تلميذ الإمام ماذا مالك، فكيف هذا الصغير يحدث عن ماذا عن مالك؟ لا شك أن في واسطة محذوفة. فلما يقف على هذا الفن وعلى هذا مدى العلم يدرك أنه لا ساقط، يدرك أنه لا ساقط. فهذا يسمى عند العلماء بالسابق واللاحق، السابق الزهري واللاحق ماذا من حدث عن الإمام مالك عليه رحمة الله من المتأخرين ثم عمر، ثم ماذا عمر، فكان بين وفاة الزهري وبين هذا المعمر الذي حدث عن الإمام مالك قدر 150 سنة تفاوت بين وفاتيهما، فيقولون هذا يسمى بالسابق واللاحق. وألف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ماذا كتابا ألف فيه. سبحان الله، هذا الرجل ما من فن من فنون المصطلح إلا يذكره، قال وقد ألف فيه الخطيب، وقد ألف فيه ماذا الخطيب، وخرج هذا الكتاب محقق، وخرج هذا الكتاب ماذا محققا. فما من فن إلا وألف فيه هذا الإمام عليه رحمة الله.